هل العبرة بتسوية الصفوف في الصلاة بالأقدام أم بالكعب مع ذكر الدليل؟ أثابكم الله. لا، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، فإن العبرة بالكعب، لأنه إذا استوى الكعب مع الكعب استوى الجسم كله مع الجسم كله، لأن الكعب في آخر القدم يساند جرم الإنسان إذا وقف، ومن هنا إذا استوى الكعبان وكان كعب الإنسان محاذي لكعب من بجواره من يمينه ويساره فقد استوى معه. الأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان الصحابة يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه حتى تستوي الصفوف. فالاستواء من الأسافل من جهة الكعب ومن الأعالي بالمناكب أن تكون محاذية محاذٍ بعضها لبعض، الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.